الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. فالآن وصلنا إلى الأصل في الحروف. ملخص الأصل في الأسماء أن الأسماء كلها معربة إلا ما شابه الحرف، ضبطناه في 10 أنواع. وكل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا اسم الأفعال، اسم الأصوات، الجزء الثاني 12. هذه قواعد. انتقلنا للأفعال. الأصل في الأفعال البناء إلا ما شابه اسم الفاعل وهو الفعل المضارع، إلا إذا اتصلت بنون توكيد أو نون النسوة وباشرته، يعني عاد إلى البناء لزوال شبهه بالاسم باسم الفاعل. إذن فنتج عن ذلك أن الأفعال الفعل المضارع قد يكون معربا، قد يكون مبنيا. الأمر الماضي مبنيان دائما. حكم الأفعال، حكم المبنيات من الأفعال شفناهاش؟ لا. فما دام ان الاصل الافعال بناء ولا يعرف منها الا المضارع في حالات، فالافعال المبنيه قصدنا شكون؟ الماضي والامر مطلقا، والمضارع اذا اتصل به نون التوكيد ونون النسوة. فنقول حكم الافعال اليوم: اما الامر، بهذه القواعد ياك يعني تخرج لك مع الاخر، تقدر دير كاع البحث هذا في وريقه صغيره. اما الامر فلا محل له من الاعراب دائما، عمره ما يكون له محل من الاعراب. الامر عمره ما يكون له محل من الاعراب دائما. وين تشوف فعل الامر مبني لا محل من الاعراب؟ مبني لا محل من الاعراب، مفهوم؟ هذا فعل الامر. واما الماضي، عاد الماضي شفناه دائما لا محل من الاعراب الا في الماضي، دائما لا محل من الاعراب الا اذا دخلت عليه اداه شرط جازمه، فعندئذ يكون في محل جزم. اذا شكون اللي عنده استثناء؟ الماضي عنده استثناء. الامر ما فيش استثناء، دائما لا محل من الاعراب. الماضي لا محل من الاعراب الا اذا دخل عليه اداه شرط جازمة. أعطيك مثال، فهم القاعدة هذه؟ لا، مازال حضرت الدرس اللي فات؟ ما حضرتش الدرس اللي فات، ما لا خطرة جاية إن شاء الله نشرحه. أحفظ هذه القواعد بعدين إن شاء الله نفهمه. الماضي دائما لا محل من الإعراب إلا إذا دخل عليه أداة شرط جازمة. المضارع نقصد شكون؟ المضارع المبني. قالش المعرب ما نتحدثوش في هذا الكلام، ما نتحدثوش عنه. المعرب لا نتحدث لأنه معرب، لأن المبني هل له محل من الإعراب ولا لا؟ فهم؟ فنقول المضارع المبني يعني الذي دخلت عليه نون التوكيد أو نون النسوة، فهذا مبني في محل رفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. مبني في محل رفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. إذا سبقه ناصب مبني في محل نصب، إذا سبقه جازم مبني في محل جزم. يعني هذا الكلام نعطيكم مثال: النسوة لم يقمن، النسوة لم يقمن. فالنسوة مبتدأ مرفوع بترفعه ضم الظاهرة في آخره، ولم حرف نفي جزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. يقمن في المضارع وش به؟ نقول مجزوم، الجزم من علامات الإعراب. الجزم، شوف الجزم من ألقاب الإعراب. وإحنا شفنا باللي نون النسوة إذا اتصلت بفعل المضارع يبنى. إذا نقول مبني ولا مجزوم؟ خير، مبني. مبني لماذا؟ لاتصال نون النسوة يغلبوا صعابنا، صعب. نون النسوة تغلب، يبنى الفعل لأجلها. لكن بقات لم تنتظر حقها ووظيفتها، فانتظر. ماذا قلنا لها؟ إذا قلنا أنت أيها السامر مبني على السكون لفصاله بين النسوة في محل جزم، في محل جزم، لأن لم لا تزال تحتاجك. ومثله لن يقمنا، لن حرف نصب ونفي استقبال، يقمنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بين النسوة في محل نصب، يعني جاء يقمنا جاء في مكان، جاء في محل يمكن أن يعرب، جاء في محل وحد الفعل يمكن أن يعرب وهو يقوم، فهم يعني هنا لو ما جاءت نون النسوة وش نقوله؟ يقوم. لو ما جاءت نون النسوة وش نقوله؟ يقوم. لو ما جاءت نون النسوة يقومنا، النسوة يقومنا، نقول يقوم، صح؟ إذن فهو في الأصل أنه معرب، لكن جاء ما يقتضي بناءه، فنقول مبني في محل رفع، مبني في محل جزم، مبني في محل نصب. هذا هو الإعراب الذي لا تكاد تسمعه، لا صح، يعني لا تسمع هذا الإعراب مبني في محل جزم، وهذا المفروض يقوله. لذلك ينبه عليه ابن هشام رحمه الله من أخطاء المعربين، أخطاء المعربين هذه التي شاعت، أنه يقول لم يقم مبني على السكون وشكر خلاص لتصار من النسوة. افصح هل له محل؟ لا له محل، في محل رفع، يعني كان الأول يكون مرفوع. وهكذا عرفنا الأصل الأفعال ماضي الأمر والمضارع، أيهما أوسع؟ مضارع أضيق منه شوي وأوسع من آخر، الماضي أوسع من الأمر. الأمر لا يتسامح، مبني لا محل الإعراب دائما، لم مستحيل يكون في محل رفع محل الجزم، ما عندوش محل. تعرفوا الإعراب هذا صورناه لكم مرة بمثابة السفينة، سفينة الإعراب، سفينة الإعراب، سفينة الإعراب لا يصعد إليها من هب ودب، لا يصعد إليها من هب ودب، فهم؟ فهناك معربات خاصة، كاين من الأسماء برا وكاين من الأفعال برا. الأفعال ما كاين فعل عمره في حياته ما يطلع هنا، في حياته ما يطلعش قاع هنا في السفينة، يتقيها بزاف مال دومار يحكم. هو الأمر الماضي ما يطلعش قاع إلا إذا احتاجته أدوات الشرط، أرواح كان المفروض يجي المضارع، والمضارع راهو ما قدرش يجي اليوم، أرواح أنت يجي الماضي متى؟ مع أدوات الشرط. إذن يحل محل الجزم، فهم؟ المضارع، المضارع له محل من الإعراب حتى ولو كان مبني عنده مكانه هنا في محل رفع، المفروض أنني هنا. طب أنا هذا مش تصور، يعني هذا الإعراب هذا يمكن يكون في محل جزم، يمكن يكون في محل رفع، يمكن يكون في محل نصب. أما الماضي لا يكون أبدا في محل رفع، عمره ما يكون في محل نصب، عمره ما يكون في محل جزم إلا إذا دخلت عليه ذات الشرط، الأمر عمره ما يدخل. وضحت؟ أما الحروف فالحروف ما فيهاش أصل ولا فصل، فهم؟ ما فيش مع الكلام أصل وفصل، خاطر إحنا دائما كنا نقوله أصل نفصل، الأصل في الأفعال البناء ثم نفصل، إلا هذا فصل، فصلنا أشياء عن شيء آخر، صح؟ لا أصل ولا فصل، الحروف كلها كلها مبنية، كلها مبنية، اتفقنا؟ الحروف كلها مبنية، وإحنا نتكلم على حروف المعاني، حروف المعاني لا حروف المباني. ما يجيش واحد يقول لك هي إني أرى اللام تنصب وترفع وتجر، كتبت اللام وهذه اللام وعجبت من هذه اللام، هذه تعرف، هذا حرف معاني مباني ورا ينطق بها على هيئة اسمها. إذا أنت راك تجيب الاسم الحقيقة ما راكش تجيب الحرف، أنت تأتي بالاسم ولا لم تأتي بالحرف، راك تنطق بها على هيئة الاسم، لكن تحداك جيب لي على هيئة بي، هذه بزيد وشيء معربة. كل حرف مبني، كل الحروف مبنية، ولا تلتفتوا إلى من توسع في لغة العرب وأظهر الحركة على بعض الحروف، كقول أحد الشعراء ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريته، أي بيع، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت ذكرها على هيئة رسمها عادي، بعدها وهل ينفع شيئا ليت، أي لما كان فاعل راح رفعه، هذا شو قوله؟ هذا لا تبنى عليه قاعدة، هذا تصرف من عنده، تصرف هو، نبناش فيه. احنا نبني الكلام العرب على الفصيح ما على الشاذ النادر. ليت شبابا بوع اي بيع فاشتريته لوكيت باب زي. كل حرف مستحق للبناء. اذا عرفنا الحروف الاصل فيها، قلنا لا اصل لا فصل، كل الحروف وكلها لا محل لها من الاعراب، وكلها لا محل لها من الاعراب، وكلها لا محل لها من الاعراب. مفهوم هذا؟ نشوف اذا شوف الافعال شفنا تفصيلها، المبنيات من المعربات ولها محل، السلام الاسماء شفنا. الان الحروف قلت لنا بان كل حرف مستحق للبناء، لكن شو محلها؟ ماذا نقول؟ لا محل من الاعراب. وبعض العلماء طبعا كما لا يخفى استثنى اذا قصد لفظها، لا يلتفت اليه ايضا، قصد لفظها هذا يجري في كلامنا. مثلا نقول لك اكتب من، اي نعرب اكتب من، هذه كيف تعربها؟ مفعول به ولا لا؟ ها لا محل، لا محل، قلنا هذه قصيدة لفظها، يعني اكتب لفظة من، اكتب لفظة من. في الحقيقة اللفظة هي التي خضعت للإعراب ليس من. هذا توسع في الاستثناءات وغير ذلك. قالوا كل حرف مستحق للبناء، الأصل في المبني، الأصل في البناء على السكون لأنه أخف الحركات، قلنا تسميتها حركة مجازا وإلا وليس حركة، الشيء إما ساكن أو متحرك، الشيء إما ساكن أو متحرك، فتسمية السكون حركة من باب تناقض. لكن نقول هذه تسمية مجازية كما سموا على قول بعض أهل الأصول المباح حكما تكليفيا، قالوا لإتمام القسمة، وإلا المباح ليس فيه تكليف، قالوا باش نتمم القسمة، محرم مكروه مندوب واجب مباح كذلك، كسرة ضمة فتحة سكون حركات، سموها حركات. بل توسع العرب أكثر من هذا، يعني في كتبهم كتاب الحروف الزجاج، كتاب الحروف لابن هشام مغني، مغني اللبيب، هل فيه الحروف فقط؟ فيه الحروف فقط، فيه الحروف فقط، فيه أسماء، متى، هل، متى، زيد، كيف، يجيب لك إذا، يتكلم لك على إذا، يقول لك كتاب الحروف، وش قصده؟ تغليبا، وإلا أغلب ما يتحدث فيه الكتاب هو الحروف. أسهل الحركات السكون ثم الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة، أصعب الحركات. إذا أعيد من الأدنى إلى الأعلى، أسهل الحركات السكون ثم الفتحة وثم الضمة ثم الكسرة، أصعب الحركات كسرة ثم ضمة ثم الفتحة ثم السكون، وهذا لا بد منه، لا بد يعرف حتى الواقع يدل عليه. أما الساكن فواضح لأنه ساكن، ساكن. الآن أسهل الحركات التي ستبدلها تضم فمك ولا تفتحه فقط؟ تفتحه سهل جدا، ها، لكن الضم فتح زائد ضم، إذا فيه عملية زائدة، وبقدر ما تعمل عمل زائد بقدر ما تصعب. الآن الكسر يا حبيبي، الكسر تفتح فمك ثم ينكسر فمك بي، فهو أصعب من مجرد الضم، فهم؟ فهذا الاعتبار سماه فتح ضم كسر، هذا الاعتبار، وهذا ينبني عليه عمل في الإملاء، ينبني عليه العمل في الإملاء يا إخوانا. تتيقن بلديه درجة الحركة، أقول نعم. فإذا اجتمع كسرة وفتحة شكون هو الأقوى؟ الكسرة. عندك همزة مفتوحة سبقتها كسرة، على وش تكتبها؟ على النبرة. عندك عندك همزة مضمومة سبقت بفتحة، على وش تكتبها؟ تكتبها على الواو، فهم دايما. عندك همزة مضمومة، همزة مضمومة سبقت بفتحة، من بعد ضمة هي تغلب دائما، ضمة يعني ما همتش وش تباغل. عندك همزة مضمومة سبقت بكسرة، شفت؟ نبرة، نبرة خطأ، نبرة هذا لوز، نمرة، نبرة مفهوم؟ لا ندري من اين هذه الاخطاء نابرة، من جات؟ كل احد من صغره ونسمع نابرة، فلما قلنا نابرة خطؤونا، بحثنا وجدنا عندهم الحق نبرة. علاش انا نتكلم عن نبرة؟ عرفتوا قواعد الاملاء؟ شحال سهلة الهمزة، بالك الانسان يشوف بحث الهمزة في الاملاء هو اصعب شيء، وقال اعطيه شحال صعب، ما عندناش ضوابط. ادرس الحركات تعرف ضابط الاملاء، العبرة بالحركة، الحركة قوتها سواء كانت الهمزة بذاتها مضمومة او سبقت بضمة فتكتب على الواو. فهم بؤر على وش تكتبها؟ الواو. لماذا؟ لانها سبقت بضمة. فهم وهكذا. طبعا تبقى احكام الهمزة المتطرفة هيك تعرفوا فيها استثناءات. اذا قال والاصل في المبني ان يسكن لانه اخف الحركات، ومنه ذو فتح، يعني ومن المبنيات ما هو مفتوح، وذو كسر وضم. وضم ثم اتى بامثلة من باب اللف والنشر غير مرتب، اللف والنشر المشوش. تكلمنا عن اللف والنشر في هذا المجلس تاع ابن عقيل، ما تكلمناش اللف والنشر. اللف هو لف، مو لفت، لف بفاء. اللف هو ان تذكر الاشياء مجموعة، ما هذا اللف؟ ظلم الشيء الملفوف، لف على رأسه عمامته، لف. والذكر ذكر الشيء مجموعا، النشر ذكر الشيء غير مجموع، اي مجزأ. عرفنا اللف النشر، لف الشيء انشره، لف الثوب انشر الثوب. فاذا وافق النشر اللف في الترتيب سمي مرتبا، وان خالف سمي مشوشا. مفهوم؟ هذا شو يسمى لف ونشر، لف ونشر. فمثلا لو قلت الكلمة اسم وفعل وحرف، اما الاسم فهو، واما الفعل فهو، واما الحرف فهو، شو هذا؟ لف ونشر مرتب. لو قلت اما الاسم وفعل وحرف، حتى احنا ما راه يعني شو، يا ليت لم يفعل هذا، اسم فعل حرف، اما الفعل، يعني هنا عندنا هذا ما راه شغل، كأنه مخالف لما هو اولى، مخالف لما هو اولى. مثله قول ابن مالك هنا والاصل في المبني ان يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. كأين اعطاك مثال على الفتح، كأين امشي اعطاك مثال على الكسر، حيث اعطاك مثال على الضم، والساكن كم، والساكن كم، اعطاك امثلة. لف ونشر مرتب لا يضر، لا يضر، هذا النظم، والنظم مبني على الضيق، مبني على الضيق والضرورة وغير ذلك، وليس بعيبة. طبعا الافضل ان يكون الاولى، الاولى، الاولى دائما يكون مرتب. واذا لو انت لم تجد لف ونشر مرتبا عند البلغاء كما في الكتاب والسنة، فعلم ان هناك نكتة، هناك نكتة كإرادة ترغيب في شيء دون شيء، كما قول الله عز وجل، رأيناه سورة آل عمران، رأيناه، ها سورة آل عمران شفناه، ايوه شفنا في سورة آل عمران مثالا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، المفروض فأما الذين بيضت، قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة لهم في أخر. قلنا هنا ذكر الألوسي رحمه الله وغيره ذكر أن النكتة هنا أن الله عز وجل أراد أن يبدأ، لأنه أفعال الله عز وجل والصفات المبنية على، مبنية على الرحمة أكثر منها على، مبنية على الفضل أكثر منها على العدل، هذا دائما يغلب جانب الفضل على العدل. رحمتي سبقت غضبي، فبدأ بذكر بياض الوجوه، يوم تبيض وجوه، فأراد أن تنتهي أيضا ببياض الوجوه، أما الذين بيضت وجوه، لأن علاش مبنى على الفضل. هكذا يرى العلماء رحمه الله، أن هناك نكتة في القرآن الكريم إنسان لا شك أن هذا يحمل عليه أولى. قال الحروف كلها مبنية، كلها دون استثناء، إذ لا يعتورها، إذ لا يعتورها، يعتور، يعتور، هذا أفصح، ويجوز تقول يعتري، إذا يعتور بمعنى يعتري، إحنا شكون هو المشهور عندنا؟ يعتري، حتى نسينا كلمة يعتور، وإلا الفصيح قديما هو يعتور بمعنى يعتري. إذ لا يعتورها، أي لا يعتريها، ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، لماذا؟ الحرف، الحرف يدل على يعني التغير، ليس تغيير البنية الكلمة لا يفيد تغيير المعنى. يعني من مثلا، أعطيكم من على ماذا تدل؟ على الابتداء إذا كانت ساكنة، أما لو كانت مفتوحة فإنها تدل على التبعيض، وأما لو كانت مكسورة فإنها تدل على السببية. هكذا هذا هو. لا، من لها معاني بحسب ما يسبقها ويلحقها تكون هذه المعاني. إذا لا عبرة بحركات بتغير حركتها في الدلالة على المعنى، فلماذا تعرب إذن؟ لا تعربون أنفهم، عرفت كلامه، إذ لا يعتبرها في دلالتها عليه، ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، بدون الإعراب. قلنا باء دخول باء على دون، من الدون، من الدون أفضل من إنسان ينزع الباء من الدون. قاعدة تقول أهل العلم دون لا يدخل عليها حرف الجر إلا من، دون لا يدخل عليها حرف الجر إلا من، ويعبدون من دون الله، معلش ليس له من دونه. أما باء لا يدخل، وسبب ذلك سترونه إن شاء الله تعالى في الجزء، مش في المجلد الأول في باب المفعول في الظرف، لما ندرس الظروف ترون العلة، ترون أن الظرف ينقسم قسمين، ظرفا مختصا وظرفا غير مختص، ظرفا متصرفا ظرف غير متصرف. الظرف غير متصرف لا يدخل عليه حرف جر إلا من، إلا من. دخلت شوف الباء على قبل بقبلي، لا إلى، لا ما يدخل عليها حرف جر إلا من. كذلك دون لا يدخل عليها حرف إلا من. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني، ولا يحرك المبني إلا المبني قصد على السكون، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، كالتخلص من التقاء الساكنين. طبعا لابد أن نحرك أحد ساكنين. وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، انظروا التمثيل، أين اسم، قام فعل، إن حرف. أراد التمثيل في أن البناء على السكون، بناء على الفتح يكون من في الأسماء والحروف والأفعال. وقد تكون كسرة كأمسي، أمسي، أمس معناه اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك، لو عرفته بأل صار يدل على الزمن الماضي مطلقا، لذلك شاع في استعمالهم أمسي، إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. تسمعون هذا، أمس إذا عرفت نكرت، يعني إذا دخلت لها الألف واللام صارت نكرة في المعنى. أمس زمن الماضي، كنا بالأمس، تسمعونها دائما، كنا بالأمس، أختش أمس بارح، لا كنا بالأمس أي زمن الماضي المطلق. هذه عرفت بالألف واللام فنكرت في المعنى، ولو نكرت وجردت من ال عرفت. زرتك أمسي، أي أمس الأم، يوم الذي قبل يومك، عرفنا شو معنى كلمة أمس. وجيري، جيري تعربها حرف جواب مبني على الكسر لا محل من أعرف، جيري، جيري حرف جواب بمعنى نعم، بمعنى نعم. والعرب أحيانا كانت تستعملها في القسم، العرب أحيانا كانت تستعملها في القسم، يعني يجيبوها في الجواب الذي يحتاج إلى قسم، جيري والله. لذلك اليوم تسمعون الشاميين مثلا يقول لك علي الجيرة، علي الجيرة، علي يحلف بها يعني. مهم. وجيري. وقد، وقد تكون، لا وقد تكون كسرة كأمس وجيري، كأمس وجيري. أعطى مثال غير في الاسم والحرف، كأنه ما فيش فعل مبني على الكسر، فعل يبنى على الكسر، ما لا، لماذا جئنا إذن بنون الوقاية؟ نحن جئنا بنون الوقاية لماذا؟ لنقل فعل من الكسر، فضرب، ضربك، ضربه غير لحقت، ضرب، ضربي، ما نقدرش نقول ضربي، ضربه، ضربك، ضربي، الفعل لا تدخله كسرة، فاستعانوا بنون قبل تعيشي اقبالي أنت الكسرة، اقبالي أنت الكسرة وخلي الفعل محترم، خلي الفعل كما هو. فسميت نون الوقاية، تأتي لوقاية الفعل من الكسرة. فإذا وقد تكون الحركة ضمة كحيث وهو اسم حيث، هذا كذلك مما يرتكب فيه الأخطاء إدخال الباء عليه، يقول بحيث هذا خطأ، حيث لا تدخل الباء عليه، يدخل عليه حرفان فقط من وإلى، ومن حيث خرجت فولي وجهك واجلس أو يذهب إلى حيث أمرتك، هذا مكان ما يدخلش عليها الباء، تدخلها فقط من وإلى. كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به، عجيبة يعني راهو يقيد لك، لأن مذ قد تستعمل اسما ظرفا، متى تستعمل؟ إذا جاء مذ إذا رأيت ما بعدها مرفوعا فاعلم أنها اسم، إذا رأيت ما بعدها مجرورا فاعلم أنها حرف، لذلك هو قيد. ومنذ إذا جررت به فهو حرف. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، كم اسم، اضرب فعل، أجل حرف. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، الكسر والضم لا يكون في الفعل، الكسر واضح والضم لماذا لا يكون في الفعل؟ عجيب، مع أنه مع أنهم يقررون أن الفعل الماضي يبنى على الضم اتصلت بواو، هذا يؤيد مذهب من؟ مذهب أكثر البصريين الذين يقولون أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتحة، ولا يغرنك قولهم ضربوا مبني على الضمة، بل هو مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل حركة مناسبة. راح تشوف. وعلم ما مثلنا بأن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، في الأمر في السكون كما هو معروف، والفعل أو الاسم مبنيات والحرف. ماذا يريد، ماذا يمكن أن نسمي هذين البيتين، يعني الذي يريد أن يضع عنوانا لهذين البيتين ماذا نسمي؟ شحال من المسألة تناولها؟ تكلم عن الأصل في الحرف، ثانيا ألقاب البناء، هذين البيتين تضمنت مسألتين اثنتين، هذان البيتان تضمنا مسألتين اثنتين. مسألة الأولى، المسألة الأولى الأصل في الحرف البناء، وكلها لا محل لها من الإعراب. والمسألة الثانية ألقاب البناء، ألقاب البناء ما هي؟ السكون والكسرة، والسكون والفتحة والضمة والكسرة، هذه ألقاب مبني على فهم. وقد تنوب عن هذه الحركات تنوب عنها حروف، فقد يكون الاسم مبنيا على، وقد يكون الاسم مبني على حرف اللي هو الألف أو الواو، أو مبني على الحذف، مبني على الحذف. أعيد للتنبيه، ألقاب البناء السكون والفتحة والضمة والكسرة، هذه ألقاب البناء، وقد ينوب عنها الحرف، قد ينوب عن الحرف يعني مبني على الحرف أو حذف الحرف. شو نعتبر مبني على الحرف؟ اسم لا نافية الجنس، المنادى يا زيداني مبني على الألف، يا زيدون مبني على الواو، لا رجلين مبني على الياء، ثم هذا سنرى إن شاء الله، أو مبني على حذف حرف، فاك فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، أدعو أغزو، وش قلت؟ أي أي آه. وعلى قراءة الجزائرية كيطح مفهوم. قد يكون مبني الفعل مبني على حذف الحرف. يلا الآن المسألة، أنا الآن ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب، شوفوا جيدا كلامه، شوفوا كلامه، والرفع والنصب اجعالا إعرابا، جعل ينصب اثنين، أين المفعول الأول؟ رفع والنصب. المفعول الثاني إعراب. اجعل الرفع والنصب إعرابا لمن؟ لاسم وفعل. أي إن الاسم والفعل يشتركان، يشتركان في الرفع والنصب. تقول هذا اسم مرفوع أو منصوب، هذا فعل مرفوع أو منصوب. نحو لن أهاب. لن حرف نصب ونفي واستقبال، أهاب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر وجوب تقديره أنا، والألف للإطلاق لن أهاب. والاسم قد خصص بالجر، أي من خصائص الاسم الجر، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعيد، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. هذا وشنو؟ كلام الأجرون سهل لنا، كلام الأجرون على ألقاب الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فحصل لدينا أن الفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، ثم ينفرد الاسم بالجر وينفرد الفعل بالجزم. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب الأصلية. إذن ألقاب هذا البيت تضمن ألقاب الإعراب الأصلية. فارفع بضم، الأصل في الرفع، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة ظاهرة أو مقدر. منصبا فتحا، الأصل في النصب أن يكون بالفتحة ظاهرة أو مقدرة. وجر كسرا، أي والأصل في الجر أن يكون بالكسرة. أعطينا مثال يا ابن مالك، قال كذكر الله عبده يسر، كذكر الله عبده يسر. هذا ذكر مرفوع من طرفه الضمة، مضاف الله ضف إليه، مجرور مجره الكسرة. عبد مفعول بالمنصوب منصوب الفتحة. أعطاك مثال كذكر الله عبده يسر. ما معنى هذا المثال كذكر الله، ذكر الله عبده يسر، ما معنى هذا الكلام؟ ذكر الله عبده يسر، إذا ذكر الله عبده يسر. ما يسر؟ من يسر العبد، يسر العبد أن الله يذكرك. كأن نعم إضافة المصدر للفاعل أكثر من إضافته للمفعول، لأنه لو أضافه للمفعول لقال ذكر الله عبده يسر. تولي تفهم العكس، أن العبد إذا ذكر الله أو أيضا أمر يسر، لكن ذكر الله عبده يسر يستلزم أن العبد ذكر ربه، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كأنه يريد، طبعا ابن مالك رحمه الله ليس من العلماء أهل المجون ولا الذي يأتيك بأمثلة تعالى ليس لها فائدة، يأتي كله بأمثلة شرع، لأنه درس الشرع وكان في الفقه الشافعي، يعني ما شاء الله، يعني كان ذا علم الفقه الشافعي. فلا شك أنه يأتي بهذه الأمثلة كثيرا في أبياته للترغيب في العلم، خاصة الترغيب في العلم، الترغيب في الالتزام. مثلا في المبتدأ والخبر تشوف يقول قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. الله بر والأيادي أي والنعم شاهدة على هذا، الأيادي شاهدة. تجد دائما يعطيك أمثلة تناسب مقام البيئة التي عاش فيها. فأنا يقول ذكر الله عبده يسر، كانوا يرغبك في العلم، لأنه الذي يتعلم، يتعلم العلوم مقصودة لذاتها كالفقه والتفسير، هذه علوم مقصودة لذاتها، الفقه والتفسير العقيدة مقصودة لذاتها، كان علوم مقصودة لذاتها كالتوحيد كالفقه كالتفسير وغير ذلك، كان علوم ليس مقصودة لذاتها، إنما هي وسائل كعلم الأصول كعلم النحو كعلم البلاغة، هذه توصلك إلى فهم الفقه والتوحيد والتفسير. فهذه أيضا تدخل في ذكر الله عز وجل. العلم كله سواء كان غاية أو وسيلة مدام محمودا وليس مذموما فهو من ذكر الله. وجزم بتسكين. وجزم وجزم جفنس يقول وجزم صح؟ وشو الصواب؟ اجزم علاش؟ اجزم ولا اجزم؟ قول قولان. لا مش نشوف الدرس اللي فات. تفضل سعدي. هاي تفضل مهدي. الدرس اللي فات من اين يأتي الامر؟ من اين؟ مضارع. روح المضارع. يلا جزم يجزم. اذا وش تقول؟ اجزم. يتكلم بالامر روح المضارع يسهل عليك. مرة واحد قال اصبر. خصغر يقول قصبر. اصبر. قلت له هل في المضارع تقول صبر يصبر ولا صبر يصبر؟ قال يصبر. اذا فالامر اصبر. فهم سهل جدا يعني. واجزم بتسكين. وغير ما ذكر ينوب. وغير ما ذكر غير العلامات الأربعة والألقاب الأربعة على الإعراب ضمة فتحة كسرة سكون. غيره ينوب كنحو جاء أخو بني نمر. أين الشاهد؟ أخو بني. جاء أخو بني لأنه أخو مرفوع من طرفه الواو نيابة عن الضمة وبني مضاف إليه مجرور ومجرور الياء نيابة عن الكسرة. هذا أمثلة أخو بني نمر. إذن قال أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. يلا نعرب. زيد يقوم. زيد مبتدأ مرفوع ولم ترفع الضمة ظاهرة في آخره مرفوع بالابتداء. يقوم في المضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم ولم ترفع الضمة. والفاعل مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية خبر. فنلاحظ أن الإعراب بالرفع بالضمة مس الأسماء مس الأفعال. وإن زيدا لن يقوم. إن حرف نصب وتوكيد وزيدا اسمها منصوب ونصب بالفتحة. لن حرف نصب ونفي. واستقبال يقوم في المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. والفاعل مستتر جوازا تقديره هو. وجملة يقوم في محل رفع خبر إن. وأما الجر جملة يقوم لن يقوم عادي. وأما الجر فيختص بالأسماء. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة. يقصد الأصل في الرفع يكون بالضمة. والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. إذا احفظوا عنا الآن الأصل في الرفع ضمة، الأصل في النصب فتح، الأصل في الجر كسر، الأصل في الجزم خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب سيأتي تفصيلها الآن. سبعة أبواب. إذا نبدأ. خرج عن هذا الأصل المقرر سبعة أبواب. أولا الأسماء الخمسة. ثانيا جمع أو نقدر نقول المثنى. ثالثا جمع المذكر السالم. رابعا جمع المؤنث السالم. خامسا ممنوع من الصرف. سادسا فعل ما شبيكم أفعال الخمسة. وأخيرا وسابعا فعل المعتل الآخر في حالته. أعيد. الأصل في الإعراب بالضمة شو؟ الأصل في الرفع ضمة. الأصل في النصب الفتحة. الأصل في الجزم السكون. الأصل في الجر كسرة. خرج عن هذا الأصل هذا سبعة أبواب سيأتي تفصيلها بالتمام إن شاء الله. أولا أسماء الخمسة. ثانيا المثنى. ثالثا جمع المذكر السالم. رابعا جمع المؤنث السالم. خامسا الممنوع من الصرف. سادسا الأفعال الخمسة. سابعا فعل المعتل الآخر في بعض حالاته كما هو الشأن في الكلمات الأخرى. نبدأ بالأسماء الخمسة. وبعضهم يسميها الأسماء الستة، وسنبين أيها أو أي الاستعمالين أفصح. الأسماء الخمسة لما كانت محصورة، نبدأ بها، الأسماء الخمسة لما كانت محصورة لم يضع العلماء لها تعريفا، وقالوا ما كان محصورا بالعد لم يحتج إلى وضع حد. فهم لماذا؟ لأنك يمكن تعرفها بماذا؟ بالعد، يمكن أن تعرفها بالعد، فتقول ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أخوك أو أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أعيد: أبوك، أخوك، حموك، وفوك، وذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة المعروفة. ما شأن وما قصة وما حال هذه الأسماء؟ كان المفترض، كان المفترض أن ترفع هذه الأسماء بالأصل وهو الضمة، يكون علامة رفعها الضمة، وكان الأصل أن تنصب على الأصل وهو بالفتحة، وكان الأصل أن تجر بالأصل وهي كسرة، وكان الأصل أن تجزم على الجزمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجزم ليس في الأسماء، الجزم ليس في الأسماء. إذن هذه الأشياء ثلاثة، الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في جميع الحالات، فلم ترفع بالضمة ولم تجر بالكسرة ولم تنصب بالفتحة، خرجت. استعمال عجيب، استعمال عجيب خرجت عنه. فبحث العلماء عن هذا فوجدوا أب سجلوه فاستثنوه، فقالوا كل الأسماء ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة إلا الأب. فهم إلا الأب. زادوا مشاو شوية لقوا كلمة أخرى، الأخ، لقوا كلمة أخرى، الحمو، لقوا كلمة أخرى، فو، لقوا كلمة أخرى، وذو. فبحثوا أثار انتباههم هذا، طبعا هذه نحكي لك يعني وضع كيش حتى جبدوا الأسماء الخمسة، بحثوا عنها في الأشعار، شوف الكتاب والسنة الأشعار كلام العرب غير هذه الخمسة. فهم غير هذه الخمسة. بعدين بدأوا يتناقشوا هل هناك أمر أو كلمة أخرى، وجدوا كلمة تستعمل أحيانا مثلها لكن ليس عند جميع العرب، هكذا بعض الناس، وسيأتي. أما كلمة أب فهو الأصل الوالد، فهو الأصل الوالد، مش هو؟ هذا هو الأب، الأصل الوالد، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. فالأب هو أصل الوالد مباشر أو غير مباشر، يطلق أيضا على الجد، بل يطلق تطلقه العرب أيضا على العم، تطلقه أيضا العرب على العم، تطلقه على الجد، تطلقه على العم، يطلقه على الجد أكثر. لذلك أجمع العلماء على أن قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أن الجد يدخل ولأبويه ويتدخل الأم أيضا، إذا كلمة الأب تدخل. وقال تعالى حكاية على لسان أبناء يعقوب أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أطلقوا لفظة الأب على من؟ على الجد وعلى العم، على الجد وعلى العم، إذن الأب يطلق. إذا كل حديث وارد في الأب فجمهور العلماء على أنه يدخل فيه الجد، كل حديث وارد في الأب فجمهور العلماء لا يدخل فيه الجد، فبر الأب يدخل فيه الجد. فهم حتى مسألة القصاص أن الوالد لا يقاد بولده، الوالد لا يقاد بولده، أي الأب اقتل ابنه، على المذهب أكثر أهل العلم أنه لا قصاص مطلقا. بعضهم ضعف الحديث وقال هناك القصص، بعضهم ذهب إلى التفصيل، وهو الإمام مالك قال إذا أضجعه وظهر لنا عمده ظهر لنا أنه عامد للقتل يقتل به، أما لو من الغضب قتل عمدا يعني قتله فلا يقاد به. على شيء نذكر هذا، الجمهور قالوا الجد كذلك يدخل في هذا الحكم، لو قتل جد حفيده لما شو من درس لنا قصاص وتفسير ايوه ننسى. تدخلت الدروس نتحدث عن اشياء في السنس ايوه الادب المفرد. نعم الاب نعم هو الاصل، الام الاخ فهو حاشية الإنسان إما من أبيه أو أمه أو منهما معا. فهو حاشية الإنسان من أبيه اسمه أخ لأب أو من أمه فهو أخ لأم أو منهما معا فهو أخ شقيق أم أو أخ شقيق. هذا الأخ ثم استعمل استعمالا شرعيا لأول مرة في تاريخ هذا العالم بأسره أن الأخ يطلق على من اتحدوا في الدين والملة والشريعة الإسلام الإخوة. إنما المؤمنون إخوة، لا ترى هذا الاستعمال إلا في الإسلام، مؤمنون إخوة. أما في المذاهب الأخرى لا، يقول أصحاب، يقول الموافقون، يقول الأتباع، أهل الحزب الواحد، لكن احنا إخوة. فهم هذا استعمال عجيب في الشرع. زيد. أما الحمو، فالحمو هو أقارب الزوجة من الزوج، أقارب الزوجة من الزوج، أقارب الزوجة من أي جهة؟ من الزوج، من زوجها. فهم. فكل قريب من زوجها، قريبها هي من زوجها، فهو حمو، سواء كان أباها أو كان عمها، كان جدها، كان أخاها. فهم. جدها جده، كان سواء كان سواء كان أخاه أو عمه أو أباه أو جده، كل هذا لها حم. لذلك قيدنا في المثال أبوك أخوك حمو كي بكسر الكاف. هذا هو الأصل. أما أقارب الزوج من الزوجة فيسمون الأختان، أما أقارب الزوج من الزوجة فيسمون الأختان، جمع ختن، جمع ختن. ولما دخل اللحن في اللغة العربية يذكرون، يذكرون من الطرائف التي وقعت كما في الملح والنوادر وغيرها، أن رجلا دخل عربيا طبعا لا يزال صلبا في اللغة، ودخل على أحد خلفاء بني العباس فقال له أرسلني ختني إليك أيها الملك، فقال ومن ختنك؟ فقال ختنني الختان. قال أو تهزأ بي؟ قال أنا أجيبك عن سؤالك. قال أردت من هو؟ فقال قل من ختنك؟ عندما بدأ يظهر تقولش من ختنك، ختن يعني الختان، يعني هذا من ختنك بالضم. مفهوم؟ طبعا هو هذا ظاهر العربي، كان المفروض يعرف أنه غلط، والسياق يدل على أنه يريد يجمع الأحماء والأختان، كلمة الأصهار، يجمع الأختان والأحماء. شو كلمة الأصهار؟ فمن الخطأ أن تنادي المرأة أبا زوجها وأخا زوجها ختاني، لأنه الختن أقارب الزوج، أقارب زوجة من الزوج، أقارب زوج من الزوجة. كما أنه من العيب أن ينادي الرجل أقاربه من زوجته بالأحماء. فهم. فينادي أبا زوجته بيا حماي، أو ينادي أخا زوجته بيا حماي. وهذه لغة شرقية كثيرة تجدونها في الشام، في مصر، أم زوجته يناديها حماتي، وأبو زوجته يناديها حماي. هذا خطأ. لا، في لغة ذكرها ابن هشام لكن يحكم عليها بالضعف، يقول لغة ضعيفة يعني قليلة جدا. بقات كلمة فو، وهي الفم، حذفت منه الميم، معروف. ومنه قول العرب ما فيك ظهر على فيك، ما فيك ظهر على فيك، أي الشيء الذي بباطنك يظهر على لسانك. ومنه قولهم يداك أوكتا وفوك نفخ، وهذه أمثلة كثيرة له. وبقيت كلمة أخيرة وهي ذو، وهي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، مؤنثها ذات، وجمعها أولو وذو، مؤنثها ذات وجمعها أولو وذو. هذه الأسماء أجمع العلماء على أنها من الأسماء الخمسة، أجمع العلماء على أنها من الأسماء الخمسة، بمعنى أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تقول جاء أبو محمد ورأيت أبا محمد ومررت بأبي محمد. فإذا أردت أن تنادي لأخ فقل يا أخانا، ولا تقل يا أخينا أو يا أخونا، يا أخانا بفتح بالألف، لأنه منادى والمنادى منصوب والنصب في الأسماء الخمسة يكون بالألف. هذه اختلفوا في اسم هل هو من الأسماء الخمسة أو هو ليس من الأسماء الخمسة، وهو كلمة هنن هنن هنن بالتنوين، أو إذا أدخلت عليه الألف واللام فتقول الهن. هذا هن فيه لغة فصيحة، فيه لغة فصيحة، فيها لغة أدنى من الفصيحة، أو نستطيع أن نقول فيها لغة فصحى ولغة فصيحة، لغة فصحى ولغة فصيحة، صح. هذه الهن اللغة الفصحى أن يستعمل منقوصا، ما معنى؟ أي بلا ألف ولا حرف زائد، منقوصا. شو معناتها؟ شو معناتها هذا؟ منقوصا بلا يعرف بالحركات. إذا قال ابن هشام في قطر الندى: والأفصح في هن استعماله استعمال غد، كما تقول هذا غدك وعجبت من غدك ورأيت غدك مثلا. الغد كلمة الغد، غد غدا، غدا غدا، لا سأزورك غدا، ها، ودعم في غد، دعم في غد، وهذا غدك. هذا استعمالها بالحركات ولا لا؟ كلمة غد بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. قال لك فالأفصح أن تستعمل كلمة هنو بماذا؟ استعمال غد. ويؤيد هذا الحديث المعروف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه بهني أبيه. والهن معناه كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى يطلق على كل ما يستقبح ذكره، ويطلق على كما يقولوا احنا على عضو الرجل والمرأة، العضو، فلأنه يستقبح ذكره، الهن يستقبح ذكر العورة على الرجل فيطلق عليه. فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه بهني أبيه، أي تقول لو عض هنا أبيك. وهذه من الشدة التي جوزها الشرع في مثل هذا المقام، لأنه مصادم لمصلحة كبيرة جدا، وهي الألفة بين المسلمين، وأن يكونوا أمة واحدة لا ينتمون ولا يفرق بينهم عن طريق البلدان ولا الأقاليم ولا القومية ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا الشيوخ ولا أي شيء. مسلم مسلم، انتماؤك لإسلام، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي لا يهمني إيش، تنسب إليك لا شيخ، لا، انتسب إلى الإسلام، انتسب إلى الأمة الإسلامية. أما الذي تسمعه ينادي يا أهل الصطيف، الأخر يا أهل جيجل، الأخر يا أهل البليدة، هذه دعوة الجاهلية. ومن سمعته يقول يا أهل الجماعة الفلانية ويا أهل الجماعة الفلانية، نحن من هذا كذلك دعوة الجاهلية، وهكذا قومية وطنية إقليمية زلابية ولا شيء، احنا هذه دعوة الإسلام، دعوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النسبة إلى الهجرة والنصرة، الهجرة والنصرة أنكرها، يعني لما غضب ذلك حديث عن البخاري مسلم، لما ضربه برجله كان يرفس، كان يداعب الناس، وهذا مما من الآفات على المزاح، أنه إنسان اخترت يدير نفرة، فأعطاه ركله برجله فغضب فضرب، فنادى في الناس يا معشر المهاجرين، الآخر يا معشر الأنصار، مع الله نسبة عظيمة رضي الله عن مهاجرين وأنصار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خارج: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهذه نسبة، ما بالك في غيرها، خلاص قطعت جائزته قول كل خطيب. أنا شجعان هاي فاعضوا بهني أبي. شوف صعب شحال صعب جدا صعب هذا يستعمل اليوم. تقول عض هنا أبيك هذا من الصعب جدا. منه قال أبي بكر الصديق لعروة بن مسعود الثقفي ماذا قال؟ أمصص بضر الله أمصص بضر الله. صعب لا يمكن أن تستعمله اليوم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا لا تستعمل الكناية استعملوش لفظة لا يفهمها لازم تستعملوا لفظة يفهمها. هذا لا يمكن أيضا استعماله عشان يراعي البيئة التي هو فيها لا يفهمه. تقول له أكدي أقول له خص كل شيء ديره تنسبه للشرع وفيك فيها سنة لا. إذن ما معنى كلمة الخمسة هذا فمنها وهنوا كل ما يستقبح ويطلق على الفرج. كلمة الهانوا الأفصح فيها استعمال استعمال غد وجبنا الحديث يدل عليها فأعضوه بهنيئة به. واستعمل استعمال الأسماء الخمسة بمعنى أنهم رفعوه بالواو ونصبوه باش بالألف وجروه بالياء فقالوا هذا هنوه وهذا مثلا علموا أو عرفوا هناه أي ما يستقبح منه وعجبوا من هنيه أي ما يستقبح منه وهكذا. فهم استعملوا استعمال ماذا؟ استعمال أسماء الخمسة استعمال أسماء الخمسة. فهم هذا يسموها استعمال الخمسة يسمونها لغة الإتمام. شو يسمونها لغة الإتمام؟ لغة الإتمام ترفع بالواو تنصب بالألف جر بالياء. شو الأفصح فيها نو الإتمام أو النقص؟ نقص. شو الأفصح في الأسماء الخمسة؟ الإتمام. وهناك لغة ثالثة يسموها لغة القصر تستعمل في هذه الأسماء تعاملها معاملة الاسم المقصور. سؤال مدير اسم مقصور بماذا يعرب؟ بالحركات المقدرة بالحركات المقدرة يعني استعمال العصا. وش تقول؟ هذه عصا ورأيت العصا وعجبت من العصا تقدر عليها الحركات ومن عندها التعذر. فقالوا كذلك الأسماء الخمسة جاءت لغة فيها هذه اللغة جاءت مستعملة على هذه اللغة. فقالوا رأينا أباه وجاء أباه ومررت بأباه. فهم مررت بأباه استعملوها معاملة عملوها معاملة الاسم المقصور. فقالوا جاء أباه فاعل مرفوع بالرفع الضمة المقدر على الألف منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. ورأيت أباه رأيت أباه مفعول به منصوب نصب به فتح المقدرة منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. وعجبت من أبي من أباه من أباه هكذا كذلك اسم مجرور بمن وعن جره كسر المقدر على الألف منع من ضرورة التعذر. أفصح اللغات شو هي؟ الإتمام فين؟ الأسماء الخمسة ثم النقص ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص نعم من أجل احنا للزوج نقولوا أنت كلموش بهم. لماذا؟ لأننا لسنا من هؤلاء الأقوام الذين يتكلم بها. إذن أفصح اللغات شو هي؟ الإتمام في الأسماء الخمسة ثم النقص ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص. أما في هنن أفصح اللغات فيها النقص أنك تستعمل معاملة ثم الإتمام والقصر. لا أدري إن سمع أو لا لا ندري هل قيل هناه ولا هناه في جميع الحالات لا ندري. من الأمثلة على هل تحتاج لغة الإتمام إلى أمثلة؟ قل هذا هو الأصل تحتاج كثيرة يعني شاع وأبونا شيخ كبير. أبونا لما جاء مبتدأ جاء مرفوع من ترفعه الواو فهم. لكن لو قلت جيب منصوب مثلا إن نعم لا في القرآن الكريم نعم يا أبانا استغفر لنا نعم إن أبانا لفي ضلال مبين إنك لفي ضلال لفي ضلالك المبين. قبلها قبل هذه الآية إن أبانا لفي ضلال مبين أعطينا إن أبانا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال إن أبانا نصب ب لما جت النصب جت ألف ولما جاء مبتدأ وأبونا شيخ كبير جاءت بالواو فهم أبينا أحب إلى أبينا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إذا جاءت ثم جاء هذا قال خلاص خرج عن الأصل في جميع الحالات ومثله أخوه ومثله فو ومثله ذو ومثله حمو فهم ومثله الحم هذه أمثلة لكن من يعطينا أمثلة على لغة القصر تفضل على لغة القصر هناك مثل معروف مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل تنسب هذه المقولة إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقال إنه لما خرج يقاتل علي بن أبي طالب ومن هذا الذي يمكن أن يبارز علي بن أبي طالب فقال هذه الكلمة أو تقاتل علي بن أبي طالب قال مكره أخاك لا بطل يعني هذا أمر أكرهنا عليه بحرف فتنة لكن لست ببطل أنا قاتل علي بن أبي طالب الصحابة كيف مع اختلافهم يعظموا بعضهم بعضا مكره أخاك كيف نعرب مكره خبر مقدم خبر مقدم لأنه تقدير كلام أخاك مكره لا بطل مكره خبر مقدم مرفوع لما ترفعه الضمة أخاك هكذا جاء المثل والأمثال لا يتصرف فيها أخاك مبتدأ مؤخر مرفوع لما ترفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر تعذر مضاف الكاف مضاف إليه لا بطل لا حرف عطف بطل معطوف على المبتدأ فهم أنا أريد أن أعدل هذا المثال على اللغة الفصحى ماذا نقول مكره أخوك لا بطل إذن قال لكن قبل هذا الخوض لا شك أننا نعلم أن هذه الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو مال يشترط في إعراب هذا الإعراب يشترط في استعمال هذا الاستعمال يشترط في استعمال الاستعمال شروط فإنسان ما يجيش يقول لك جاء أبو جاء أبو ويسكت أو جاء الأبو ماذا نقول له يا أخي لا لابد هذه الأسماء أن تستعمل أولا مفردة مضافة وإضافتها إلى غير يا المتكلم مضاشر مفردة مكبرة يعني ما تستعملش مصغرة مفردة مكبرة مضافة وإضافتها إلى غير يا المتكلم نشترط الإفراد لماذا؟ لأن لو أتت مثناة لأعربت إعراب المثنى ولو أتت جمع مذكر سالما وهي قليل باش يقال أبون وأخون قليل جدا لو استعملت استعمال جمع مذكر سالم لعربناها جمع ذكر سالم لو استعمل جمع تكسير وهو الكثير آباؤنا وإخواننا وأحماؤنا ثم لا أعربت إعرابة بالحركات جمع التكسير يعرب بالحركات لو استعملت مفردة لكنها مصغرة لا أعربت أيضا بالحركات جاء أبيك جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك فهم جاء أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك نادي الأبي بابا نادي صغره أبي شحال شابه أبي يا أبي إن شاء الله حنا خلطوا كاع منين جابوا أبوي هذا لا ندري إيه والله أبوي أبي شحال ما شاء الله أبي طيب طيب نعم لا حول ولا قوة إلا بالله يحقروا بجف اللغة ولو استعملت مفردة ومكبرة ولكن غير مضافة فإن تعرب أيضا بالحركات، جاء أب وجاء أخ وجاء حم، اتقوا الحم، اتقوا دخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحموة؟ فقال نعم، هو الحمو الموت، يعني أشد فوم. فتستعمل معرضة بالحركات، ولو استعملت مفردة ومكبرة ومضافة لكن أضيف إلى ياء المتكلم، كذلك تعرف بالحركات المقدرة. من أنظر اشتغال محل عرض مناسبة ومقرر، جاء أبي وجاء أخي فوم، وهكذا. لابد من هذه الشروط الأربعة. ابن مالك رحمه الله هل ذكر هذه الشروط؟ نقول نعم، ذكر الشرطين واكتفى بالتمثيل عن الآخرين. فمثلا نرى يذكر شروط أب وأخ وحرم، وذكر الشرط تاع ذو، لأن ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، لابد أن تكون بمعنى صاحب، ولابد أن تكون ذو لابد أن تكون كلمة فو منزوعة منها الميم، لازم كلمة فو يعني كلمة الفم لابد أن تنزع منها الميم. ولكن هذا الشرط نزع الميم يرد على من قال والفم من الأسماء الخمسة بشرط نزع الميم، لكن الذي قال فو من الأسماء الخمسة لا يرد عليه هذا الشرط، لا يشترط فوم. إذا نحن نشترط شروط هذه عامة، أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير متكلم، نشترطها فيما يمكن أن يشترط له ذلك، نشترط هذه الشروط فيما يمكن أن يشترط له ذلك. فمثلا كلمة ذو لا يشترط فيها الإضافة، لماذا؟ لأنها تستعمل دائما مضافة فهم. فهناك شرط خاص بذو وهو أن تكون بمعنى صاحب، لأن ذو عندها معاني في اللغة العربية، قد تكون بمعنى الذي، قد تكون بمعنى التي. ذو اسمها ذو الطائية، ستأتي معنا في أسماء الموصول ذو الطائية. هذه ذو ليست من الأسماء الخمسة، تقول جاء ذو أكرمه ورأيت ذو أكرمه ومررت بذو أكرمه، هذه مبنية، مبنية على السكون، هذه ذو الطائية اسم موصول، لكن أنا أحتاج ذو بمعنى هذه من الأسماء الخمسة. أما كلمة فو ماذا اشترط لها؟ اشترط لها هي ليس فيها ميم، هي ليس فيها ميم، ليس فيها ميم، حتى اشترط نزع الميم فهم. فذكروها فقط لبيان معناها، ذكروا هذا الشرط والفم حيث لما قال ابن مالك والفم حيث الميم منه بانا أصاب، لكن غيره أن يقول من الأسماء الخمسة فوق وبشرط أن لا تنزع منها الميم، قل هروا حين هي الميم حتى أنزع. فاتبعوا ابن مالك في الشرط مع أنهم لم يذكروا الميم في الكلمة الفم، ابن مالك أصاب لما ذكر الشرط لكن غيره لم يصب لأنه لم يذكر الميم في كلمة الفم. قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء. إذن هذه الكلمة التي سيعطينا إياها خالفت الأصل في جميع الحالات، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء، ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أو شرط ذو إن كانت بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، بانا بمعنى انفصل، ومنه البينونة الصغرى والبينونة الكبرى أي الانفصال الأصغر والانفصال الأكبر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن عندما دخل المدينة فوجد الناس يأكلون أليات الغنم وأسنمة البعير، أليات الغنم وأسنمة البعير، طبعا هي حية، يجوز تأكل أليات الغنم، يجوز تأكل ألية الألية على الغنم، العكس دواء، يبصح بعد ذبحها كذا تأخذ الألية تأخذ الشحم تاعها وكلها أنت، أنا ما نأكل، اتفقنا هذه الألية. لكن الألية أنك تقطع الألية أثناء حياة الشاة مصيبة. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما أبين من الحي من البهيمة وهي ميت وهي حية، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما أبين بمعنى منفصل. إذن أبان والفم حيث الميم منه بانا، وكان المفروض الميم مش يقول حيث الميم منه بانت، لكن بان يقصد الحرف، والفام حيث حرف الميم منه بان، والعرب تذكر الحرف باعتبار الحرف باعتبار الكلمة باعتبار اللفظة. مثلا نقول لك هذه الميم كبيرة ولا هذا الميم كبير، صحيح؟ هذا الميم كبير بمعنى هذا الحرف حرف الميم كبير، وإذا قلت هذه الميم هذه اللفظة باعتبار الحرف باعتبار اللفظة. والفام حيث الميم منه بانا. بعدين قال أب أخ حم، أب أخ حم، انتهت الأسماء الخمسة. كذاك وهن، كذلك كلمة هنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. شو معنى النقص؟ أن تعربه بالحركات الظاهرة هن هن هني، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه، شو قصده؟ الأب والأخ والحم. وفي أب وتاليه يندر، شو الندر؟ النقص يندر، نادر أن تقول جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبك، نادر جدا، صح. وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر، أي لو خيرت بين النقص والقصر لاخترت القصر. إذن أقوى اللغات عند مالك الإتمام ثم القصر ثم النقص، وغيره قال غير ذلك. وقصرها من نقص مفهوم الأبيات، صح. وشرط ذا الإعرابي، أي شرط هذا الإعراب الذي ذكرته في أول البيت، وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء من الأسماء الصلة، وشرط ذا الإعرابي أن يضفنا، أن يضفنا اشترط الإضافة، لا للياء، يعني لا للياء المتكلم، فهم لا للياء. وش خصه؟ التكبير والتسبيحة، التكبير والإفراد، لم يذكر الإفراد والتكبير. قال العلماء أشار إليها بالمثال، أب أخ حم ذكرها مفردة وذكرها مكبرة، لكنه لم يذكرها مضافة إلى غير مضافة إلى غير متكلم، صح. فحيثما اكتفى بالمثال لم يذكر الشرطين، لم يذكر الشرطين التي دل عليها المثال، دل عليهما المثال، وذكر الشرطين الذين لم يدل عليهما المثال. ثم قال الشارح شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهان وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، يعني بالواو الألف والياء، هذا المشهور. فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والفياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة. هذا ابن عقيل سيمشي معنا في هذا الدرس، وفي أسماء الإشارة، وفي بعض الأسماء كالمثنى يخالف فيها المشهور من ما ذهب إليه النحاة، ثم يخالف فيها المشهور ما ذهب إليه النحاة، فهو يرى في كثير من الأحيان خلاف ما يرى الجمهور. قالوا وصعنا معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضم مقدر على الواو، والنصب بفتحة مقدر على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. إذن هذا يراه ابن عقيل رحمه الله تعالى، فالجواب يرد عليه الجمهور، يقول لو كانت مقدرة بالحركات لأخذت حكم المقصور، والمقصور لا تتغير ألفه، تبقى دائما الألف، تقول هذه عصاك ورأيت عصاك ومررت بعصاك، لم تتغير الألف. لماذا تتغير في حالة الرفع؟ جاء أبوك، بعد غير تنصب فرد شقول رأيت أبوك، وقدر الحركة على الواو، مررت بأبوك، وقدر الحركة على الواو. ما أنك تقول ما جاء أبوك ورأيت أباك مررت بأبيك، بعد تقدر الحركات المختلفة على الحروف المختلفة، فلا شك أنه ليس بقوي. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينبل شيء عن شيء. طبعا هو عنده أنه مقدر فلم ينبل شيء عن شيء. من ذاك ذو إن صحبة أبانا. والفام حيث الميم منه بانا أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم. ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية تقول فإنها اسم موصول بمعنى الذي والتي. احترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا. أي تقول جاءني ذو أحبه ورأيت ذو أحبه مررت بذو أحبه. منه قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وقال أحدهم لا وذو في السماء عرشه أي لا والذي في السماء عرشه. ورأيت قال نحو ونحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام. ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. طبعا هو كان يتكلم عن القراء والقراء والكرم والناس أصناف. فذكر الصنف أن قوما كرام موسرون فهؤلاء يكفيني ما أكرموني به، يكفيني ما أكرموني به، يعني قد قاموا بالواجب الذي عليهم وأنا واجب علي القناعة بما يعطونني إياه. طبعا في المستقبل القريب إن شاء الله نبدأ نعرض هذه الأبيات واحدة واحد واحد. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه. هذا كلام جيد، يشترط في إعراب الفم إعراب هذا الإعراب زوال الميم لأنه ذكر الفم. نحو هذا هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه. فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. طبعا هذا سيطول بنا قراءة هذا الفصل إن شاء الله المرة القادمة، إن شاء الله نقرأ مباشرة ونشرع في دراسة الباب الثاني الذي خرج عن الأصل وهو المثنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.